ليس كل ألم يعرف طريقه إلى الجمل. أحيانا يكون داخلك مزدحما لدرجة أنك لا تستطيع أن تشرح شيئا ولا أن تصوغ دعاء مرتبا. تجلس في لحظة صفاء ثم ينهال عليك ثقل لا اسم له، خوف مبهم، حزن قديم، تعب متراكم، أو شعور بالعجز، فتقول في نفسك: ماذا أقول وكيف أبدأ؟ وهل يقبل الله مني هذا الصمت وأنا لا تسعفني العبارات كما تنهال مني العبرات؟ وهنا تأتي الحقيقة التي تغير علاقتك بالدعاء. الله لا يحتاج فصاحتك، الله يسمعك ويعلم حالك ويرى انكسارك. الدعاء ليس اختبار بلاغة ولا مسابقة صياغة، الدعاء صدق حال، والله يسمع صدق الكلمة حتى لو لم تتحول إلى جمل كاملة. تمتماتك المبهمة مع الصدق أفصح عند الله من جمل منمقة بلا روح. حين يكون الإنسان منكسرا حقا قد لا يخرج إلا كلمة واحدة: يا رب، وقد لا يخرج إلا تنهيدة، وقد لا يخرج إلا دمعة، لكن في ميزان السميع سبحانه هذا ليس قليلا. هذا هو لب الدعاء، أن تسلم ضعفك لمن يملك القوة. ومن هنا يشرق اسم عظيم يفتح قلب العبد: السميع. السميع سبحانه الذي يسمع الأصوات على اختلاف اللغات، يسمع همس القلب وخواطر الروح واختناق الصدر، ويعلم اختباء الألم خلف الصمت. يسمع الدعاء الذي لم يكتب، ويسمع الرجاء الذي لم يعلن، ويسمع حتى ذلك الشعور الذي تتحدث به نفسك ولا تستطيع تفسيره لأقرب الناس، يسمعه كما هو. ولهذا لا تخف من لحظات العجز في الدعاء، بل اجعلها من أعظم لحظاتك مع الله. قل له كما أنت، لا تزين حالك، لا تتجمل، لا تحاول أن تبدو قويا أمام من يعلم حقيقتك. قل: يا رب، أنا متعب. قل: يا رب، لا أعرف كيف أرتب عباراتي. قل: يا رب، أخاف. قل: يا رب، أحتاجك. قل: يا رب، أريدك دون غيرك، فأنت منتهى الآمال. قد تظن أن هذا الكلام بسيط، لكنه عند الله عظيم إذا خرج من قلب صادق. وفي رمضان تتضاعف هذه المعاني، لأن القلب أقرب والروح أصفى والليل أهدأ والدمعة أسرع. فإذا وجدت نفسك عاجزا عن الدعاء فلا تهرب، اقترب أكثر، فالله يسمعك في لحظة ضعفك أكثر مما تسمع أنت نفسك. وأحيانا تكون استجابة الله هنا قبل أن يعطيك ما تريد. يعطيك سكينة، يعطيك انشراح صدر، يعطيك قدرة على التنفس من جديد. وهذه وحدها قد تكون بداية تغيير كبير، لأن الإنسان إذا اطمأن قلبه تغيرت قراراته وخطواته وحياته. اللهم يا سميع، يا من تسمع الهمس والسر، ارحم ضعفي ولا تردني خائبا. اللهم إن ضاقت علي الكلمات فلا تضيق علي رحمتك، وإن عجز لساني فلا يعجز رجائي. اللهم اجعل دعائي لك بابا للطمأنينة، واملأ قلبي سكينة بك، وقربني إليك قربا يشفيني ويقويني.